أقول له شد جرح العراق. أنا قاريها القاريها سماحة السيد. شد جرح العراق الدرب تدري طول واجمع شمل أخوتك واجبك تجمع ترى الحوزة بحر والمرجعية نهار ولا تنشف لأن كرارها المنبع واسرج مهرتك والجمها يا خيال بيدك كضر سنها وهدها من تفزع ما دام الإمام المهدي أمن بيك وبكامل كيان المنصبك وقع إذا يعرف مقامك والصفات اللي بيك ويدرب يا رجاحة عقل تتمتع وإذا واجب علينا نبايعك مولاي ونقلدك إمام وناخذك مرجع.